والإمام الغيب هو الذي يحمد عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان. أما الإيمان في المشاهدة لا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع. ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان لأنه مشاهد الآن. طيب يقول حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض العباد. ربما هذا للتقليل كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله. حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما رآه ما يرى السماء، لا يرى السماء إطلاقا، يعني قد انحجب السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل. ويحتمل أن يكون سد الأفق يعني الأفق الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوب، لكن الظاهر الأول قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما تام البشرية كأنه إنسان تام. يقول فخاطبته وخاطبه كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. انتبه، لأهب أعطيك بدون مماثل بدون مخالطة. فهنا صار خطاب بين من؟ بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. نعم. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور معروف. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، الأول إيمان بوجوده وكيفية أجسامه، الثاني أعمالهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق، وشرف العمل يدل على شرف إيش؟ العامل. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض وهو بشر واحد. وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن. الملك أقوى من الجن وأقدر. في قصة سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرسد إليك الطرف. أيهما أبلغ؟ الثاني لا شك. يقول فلما رآه فلما آتيك به قبل أن يسد إليك الغرف فلما ألف تدل على التصيب والتعقيب رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أورد بعض النحاة إشكالا على هذا وهو أن المعروف أن الجار مجرور يكون عامله محذوفا. تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، ولا صح أن تقول مستقر في البيت. وهنا قال مستقرا عنده وأجابوا عن ذلك بأن الاستقرار نوعان،